أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله أن يقول له فيقول. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فجرا فالتاليا ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا لهم عذاب واصب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم عالم الغيب والشهادة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هو الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا سالت دموع العاشقين تسيل سبحت باسم علاك يا ربي، فإذا سكت اللسان لسبحت أعدائي. والله ما حملت أنثى ولا وضعت بشر كمثل محمد في الأخلاق والدين. وكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامع حضرتكم، علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض، المقري المعروف والمقيم في القاهرة. وقد نقلناها لكم بأحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة وقصر من قصور الضيافة المتنقلة، تطلب وتوجد دائما تحت إدارة المتوكل على الله الحاج سيد أبو ذكري وأولاده بمركز ومدينة الباجور. وللسادة المعزين قبول العزاء وسعيكم مشكور جميعا.